قول الله تعالى نحن خلقناكم ولولا تصدقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن خلقناكم ولولا تصدقون. فبرأيكم الناس نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. ألا تبدل أمثالكم شيئا مما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرمون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء جعلناه أجاجا. حطاما لما شاء جعلناه حطاما فولتم تذكرون. إنا لمغرقون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون. لو نشاء جعلناه أجاجا ولولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون. نحن جعلناها شجرة ومتاعا للمتقين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقيم فسبح باسم ربك العظيم. هذه الآيات من سورة الواقعة وهي سورة مكية وتعالج السورة المكية دائما التوحيد وإثبات المعاد إثبات يوم القيامة والحشر والنشر والحساب والوعد والوعيد. هذا وهذا فيها هذا البحث. فأول السورة بيّنت أن الناس ينقسموا إلى ثلاثة أقسام: المقربون وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال. انتهى من هذا. الآن يبين لنا يعني ما أعد الله لهؤلاء. إيش المقربون أعد الله لهم في يوم القيامة من النعيم؟ وكذلك أصحاب اليمين ما أعد الله لهم؟ وأصحاب الشمال الذين كذبوا الرسل وقالوا القرآن سحر والأنبياء كذابون وغير ذلك ما أعد الله لهم. هذا ما ذكره في هذه الآيات. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى في هذه الآيات التي هذا كان قرأناه وبيناه فيقول نحن خلقناكم فلولا تصدقون. ومعنى ذلك يعني يقرر الله الميعاد يوم القيامة هذا ثابت لأنهم يقولوا ما في يوم قيامة ما في إلا بطون تلد وأرض تبلع. أما واحد يموت ويتفتت في الأرض يحيى ثاني هذا كلام ما هو صحيح أبدا. يقولوا أساطير الأرض. فالله يريد يثبت لهم أن هذا يعني كائن أبدا إنه هذا كائن مقرنا في الدعاء. وردا على المكذبين من أهل الزيغ والإلحاد الذين قالوا إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعثون. يصير تراب وعظام مفتت نبعث؟ لا هذا ما هو صحيح. فالله يرد عليهم مين اللي خلق الإنسان وخلق الدنيا هذه وخلق ما فيها من العالم العلوي والعالم السفلي؟ الله. فكان أول مثل ما قال هل أتى على الإنسان حين من الذهب لم يكن شيئا مذكورا. آدم ما كان مذكور، السماء ما كانت مذكورة، الأرض ما كانت، البشر ما كانت، نحن ما كنا بشر وجينا في الدنيا ونعيش المدة التي شاء الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك نموت ويأتي جيل بعد ذلك وجيل بعد ذلك إلى يأتي يوم القيامة وينفخ إسرافيل في الصور ويحيى الناس جميعا ويقف في المحشر ويحاسبهم الله فالمؤمنون يدخلهم الجنة وينعمهم النعيم الذي لا بعده نعيم. نعم نعم هذا فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وكذلك أصحاب الشمال نعم يعذبهم ويقتلهم. فإن كان عاصي قد يخرج بعد ذلك من العذاب وإذا كان كافر فيخلد في النار مثل ما قال الله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فلذلك هذا نحن خلقناكم معناه يعني يقرر الميعاد. والقرآن ذكر يوم الدين يوم القيامة الواقعة الحاقة القارعة كل هذه تبين هذا. والشيء لما يكون مهم يكون له أسماء كثيرة ويوم الميعاد هذا لا بد. أول شيء مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إيش يوم الدين هذا؟ متى؟ يوم القيامة. وكذلك يوم القيامة ومسماه الساعة فهذا يوم محقق. هم قالوا لا ما في اليوم ما في إلا بطون تلد وأرض تبلى. أما واحد يموت ويتمتل ويقول مثل الأنبياء هذا اللي في القرآن أساطير الأول يعني حكايات. حتى أنه كان رجلا من المشركين إذا جلس الرسول يبين لأصحابه ما يجب لهم من حق الله وحق رسوله نعم يجلس هناك بعيد ويأتيهم بقصص كسرى وقيصر مخالفة لأمر الرسول. ولكن هم يعني طيب فالله رد عليه مين اللي خلق الإنسان؟ هذا عندنا هذا إيه؟ فهذا يعني هذا شيء ثابت كل الناس إيه يعترفوا بذلك. المؤمنون يعترفوا والكفار الذين يعترفون أتاهم بالأدلة يعني الإنسان هذا ما كان موجود. طيب مين أوجده؟ الله سبحانه وتعالى. فلما أوجده الله سبحانه وتعالى إذا أمات فيكون يستطيع أن يخلقه يستطيع إيه خلقه مرة ثالثة. نحن في دنيانا هنا لو أن إنسان عمل صنع من الصناعات الحديثة هذه مثل الميكروفونات والهذه الأشياء ثم حطمها وأراد أن يصنعها مرة ثانية يكون هذا قال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى. فإذا كان المخلوق الشيء الذي خلقه وأوجده يستطيع أن ينشئه مرة ثانية فالرب سبحانه وتعالى القادر على كل شيء والذي خلق كل شيء وخلق السماوات والأرض وخلق جميع هذه العالم العلوي والنجوم والأشجار والجن والإنس وغير ذلك فهو قادر على أن يخلقهم. فهذا معناه يعني ومقرر الدعاء وردا على المكذبين من أهل الزيغ والإلحاد الذين قالوا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون وقول صدر على وجه التكذيب والاستبعاد. قال نحن خلقناكم نحن خلقناكم من أوجد الناس الله. والخلق معنى الإيجاد على بعد أن تكونوا لم تكونوا شيئا وقال هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. نحن ما كنا موجودين والآن وجدنا بعد ذلك يموت فلان وفلان وفلان وكل واحد من غيره ينتهي ويأتي يوم القيامة وينشئهم الله مرة ثانية. وجاء في الأحاديث الصحيحة مثلا الله أرضكم ميتة ما فيها لا زرع ولا فيها شيء ينزل الله المطر بعد 10 أيام ويزل النباتات. فالذي يفعل هذه الأشياء ولذلك كثيرا ما يثبت الله عادة الناس لهم القيامة ويثبت ذلك بأن المطر هذه لا نزل. فالذي يحيي الأرض بعد موتها كذلك يحيي الناس كذلك بعد موتهم. فهذا يعني ثم قال أفرأيتم ما تمنون. أفرأيتم معنى أخبروني يعني يعني معناها أخبروني أنتم أيها الكفار وأيها المشركون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. من عظمة الرب سبحانه وتعالى الإنسان نعم يتصل بزوجته أو يتصل بأمته فينزل المني نعم. فهذا المني لما ينزل نعم ماذا يحصل؟ ذكر الله أنه يكون نطفة ثم يكون علقة ثم يكون مضغة ثم إذا غلق 4 يرسل إليه الملك ويكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد وقد يعني قبل ذلك تلفظه الرحم إلى غير ذلك. فالذي يفعل هذا فهل أنت لم تخلق الإنسان؟ فقال أفرأيتم لما تمنون. وناس آخرين يعني عنده يعني يتصل بزوجتي ويقعد سنين نعم ما يرزق ولد. ولذلك ذكر الله تعالى في كتابه يعني أن خلقهم يعني ناس يعطيهم الذكور والإناث وناس يعطيهم الإناث وناس يعني يعطيهم الوضع وناس يكون إيه لا يعطيهم أي شيء. فلذلك هذا يعني أم نحن أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه؟ يعني تخلق هذا من المري؟ الجواب مين؟ أم نحن الخالق؟ هو يعترف يعني الكافر يعترف بهذا أبدا الكافر يعترف بهذا أنه أبدا. هم إيش عبادتهم لغير الله؟ ليجدوا الشفاعة. وإلا هم ما يعني في هذا ما هم منكرين أن الله خلقهم ورزقهم وأحياهم وأماتهم وأنه هو الذي يفعل ويتصرف، هذا معروف هذا. ولذلك القرآن يقول يعني في كتابه لو سألنا أبو جهل من خلقك يقول الله. وكذلك حتى فرعون كان يعرف أن الله هو خلقه لكن كان يكابر يعني يساوي معاندة ويساوي. فلذلك الله قال في كتابه سبحانه وتعالى يعني من خلق السماوات والأرض، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن إلى غير ذلك من الآيات. فهذا يعني إنما الشرك في إيه؟ في العبادة، يعني هم يدعون غير الله ويستغيثون بغيره ويلتجئون إلى غيره بالشدائد. وهذا الأنبياء كلهم بعثوا لهذا التوحيد، يعني هذا التوحيد الأولاني موجود، فهذا لازم نضيف إليه توحيد إيه؟ الألوهية توحيدا. وهو لذلك الأنبياء كلهم جاءوا بكلمة لا إله إلا الله من لدن نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم، جاءوا بهذه الكلمة هذه الجملة لا بد منها. فمثلا قوم نوح لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وانطلق الملأ منه أن يمشي واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء مراد. فالرسول لما قال لهم قولوا لا إله قالوا أجعل الآلهة لازم الآلهة واحد إله كبير الله وآلهة صغار اللات والعزة ومناة الثالثة وغير ذلك. فهذا هو الخصوم. وأنكروا كذلك بعض الأسماء والصفات، يعني أنكروا بعض الأسماء والصفات. مثلا كان الرحمن الرسول لما كتب بسم الله الرحمن الرحيم قالوا لا، قال مثلا محمد عبد الله ورسوله قال لا ما نبغاه، لازم تكتب محمد ابن عبد الله، والرحمن ما نعرف الرحمن إلا مسيلمة. فجاء في الأحاديث هذا أن الرسول يعني ألزم علي بن أبي طالب أن يمسح هذا ويكتب، أو الرسول صلى الله عليه وسلم الأمي الذي ما كتب ولا قرأ ولا تعلم في مدرسة ولا شيء يعرف فين محل إيه رسول الله ويمسحها، ويعرف فين الرحمن ويمسحها، فيصير هذا إعجاز. لأن الإنسان الأمي ما يعرف، قد ينطق لكن ما يعرف فين الكتابة، فهذا يكون إيه يعني إعجاز يعني. وهذه معجزات الرسول كثيرة، يعني لو واحد أراد يعني كثيرة يعني لا يمكن. ويكفي أن الإمام السيوطي ألف كتاب في هذه الأشياء يعني مجلدين، وبعضها صح في المية مية وفي بعضها يمشي حالها. فيقول أبرئد أم نحن الخالق؟ مين اللي يخلق هذه الأشياء؟ الرب يخلق ذكر أو أنثى إلى غير ذلك. وكان الناس الأولين ما يعرفوا هل هو ذكر، لكن الآن ربنا علمت على الطب زوجة حامل يقدمها للمستشفى ويشوفها يقول هذا الولد ذكر، فالله علمهم. وإلا أول يعني كان الناس الأولين ما يدروا أبدا، لكن الطب الآن تقدم، يعني الآن في بعض الناس مرضى وعايشين، يعني يقعد ستة سنوات أربع سنوات لا هو حي ولا هو ميت، ولكن اسمه ايه حي، يعني يغزوه بايه باشياء. الناس الاولين ما في هذا، يعني يمكن واحد يعني يصيبه حمى في اليوم الثاني يموت. نحن قدرنا بينكم الموت، يعني كل واحد له أجل محتوم لازم يأتي في وقته. يقول في هذه الآية لقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، علمتم النشأة الأولى، أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. هذه آية في سورة مريم. وكذلك القول يحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى، أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلق قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بخلق معني الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. يعني في شجر في البر وفي البادية أخضر تضم يعني ورقة من هذا الشجر من هذا الشجر أو عود من هذا إلى الثاني يخرج نار. العادة ما يمكن، يعني واحد لو كان في البادية وكان يبغى يطبخ طعام وما حصل يعني طم يعني ناشف ما يمكن أبدا، كل ما تتولع النار. وهذا موجود يعني في البادية ولا يزال إلى الآن يمكن موجود، والأشياء الذي يعني أنشأت في هذا العصر الذي هذا وما نحن بمسبوقين، يعني عاجزين، ما نحن بمسبوقين بمعنى الله لا يعجزه شيء في السماء والأرض، القادر على كل شيء والقهار الذي قهر على أن نبدل أمثالكم ومنشئكم فيما لا تعلم كثير. لما يكذب بعض الأمم، ما كذب قوم نوح فأهلكهم وأتى بعد ذلك لقوم عاد وبعد ذلك لقوم ثمود، وهذول نحن قريبين مننا، مثلا قوم ثمود نعم يعني في حضر موت، قوم شعيب يعني في الأردن معان، هذه كان نشأتهم هناك، قوم لوط يعني تقريبا برضو في هذا. ليه؟ لأنهم كذبوا الرسل ربنا يهلكهم ويرسل آخرين ناس مياه. ولقد علمتم النشأة لولا تذكرون. ثم بعد ذلك يقول أفرأيتم ما تحرثون، كمان يعني أخبروني، إيش معنى أفرأيتم؟ يعني أخبروني أنتم أيها الكفار وأيها المشركون، أفرأيتم ما تحرثون، إيش معنى الحرث؟ نعم الحرث معناه شق الأرض وإثارتها والبذر فيها، شق الأرض دائما كده، ثم بعد ذلك يحرسها ثم يرمي البذر ثم يسقي ثم بعد ذلك يطلع. مين اللي يطلع هذا الزرع؟ الرب سبحانه وتعالى. لأن بعض الناس يزرع ما يطلع، أو يزرع هذه الأرض كلها يقوم هنا يطلع وهنا ما يطلع وهنا ما يطلع. الذي شاءه الرب سبحانه وتعالى هو الذي يتم. يقول أفرأيتم ما تحرثون، يعني أفرأيتم يعني وهو شق الأرض وإثارتها والبذر فيها، أأنتم تزرعونه؟ أأنتم تنبتون هذا الزرع؟ الجواب لا يعرف، لأن الله هو الذي يفعل هذه الأشياء وهم تنبتونها في الأرض، أم نحن الزارعون؟ نحن هذا الضمير عائد على مين؟ على الرب سبحانه وتعالى. والله يعظم نفسه، مرات يخبر بنفسه رب، ومرة يقول رب السماوات والأرض، أم نحن الزارعون؟ مين اللي ينبت هذا الزرع؟ ينبت كده صغير ثم يكبر ثم يصير أشجار ونباتات، وذكر الله تعالى يعني النباتات الذي ينشئها الرب سبحانه وتعالى في الأرض ليتنعم بها عباد الله المؤمنين وغير العباد المؤمنين كثير، يعني فهذا يعني كذلك ثابت يعني في كتاب الله وفي سنة ربيعة أنه هو أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ الجواب يعني بل نحن الزارعون، أم هنا بمعنى بل، يعني بل نحن الزارعون، نحن الذي أنبتنا الرب، أنبته بإيه؟ بإرادته وقدرته، لأن الله ما يحتاج يعني كن فيكون. ولذلك الأشياء التي يعني فيها أشياء، لأن الرب هو سبحانه وتعالى، مثلا النار عادتها تحرق، الله قال لقار الذي يعني رموا فيها إبراهيم عليه السلام يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. كوني بردا وسلاما على إبراهيم. بردا وسلاما، لو برد بس لحاله يمكن البرد يهلك، لكن قال وسلاما سلمه أبدا ما يقرأ بشيء. بعد ما غلقت النار هذه الذي قعد يمكن شهر ولا شهرين، وإذا به إبراهيم جيه هذه النار كون ما تعرف يعني عرف إنه ما يقدر عليه، أنت بس أخرج من بلدنا. فخرج من إيه؟ من العراق إلى إلى إلى الشام، وعاش في الشام، ودعا إلى عبادة الله ونهى عن الشرك وحذر. وجاء بعده الأنبياء الذين جاءوا بعد إبراهيم كلهم إيه؟ نعم، من ذرية إبراهيم. أما الذين قبله كان هود وصالح وشعيب، هذول كان العرب إيه؟ نعم العاربة. وبعد ذلك الأنبياء الذي بعد إبراهيم كلهم سواء كانوا عربا أو غير عرب. فكان من جملة العرب يعني إسماعيل عليه السلام. إسماعيل عليه السلام نشأ في مكة وتربى في مكة وتزوج من جرهم ودعا إلى عبادة الله. والباقين الأنبياء كانوا زي يعني إسحاق ويعقوب وكذلك يوسف وغير ذلك ويونس، وهذول أنبياء بني إسرائيل. فلذلك الأنبياء من العرب يعني تقريبا إما أربعة وإما خمسة أبدا، بس يعني بعض الأنبياء من العرب هود وصالح وشعيب، نعم، وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم وإسماعيل. إذا عبدنا دخل. وأما إبراهيم فلم يكن عربي، ولكن برضو يعني وهؤلاء زي ما قال أولو العزم من الرسل. أولو العزم من الرسل هم هؤلاء الأنبياء الذي أمنح لو نشاء جعلناه حطاما، يعني إيه؟ يعني بعد ما يطلع. وهذا بيحصل، يعني بعض الواحد يزرع شيء طيب تجي ريح في ليلة وتهلك هذا الزرع، زي ما قال الله تعالى، نعم، قال الله تعالى في سورة نور: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم تتنادى مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرث قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون وقالوا إنا كنا أقبل بعضهم على بعض يتقالوا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. يعني بعد ما كان بستان الطيور من بعد صلاة من الصبح، وإذا به وجد كل البستان. ليه؟ لأنهم أرادوا يمنعوا الفقراء والمساكين. فيقول الله يعني اختبرنا قريش ببعثة محمد صلى الله عليه، فناس آمنوا به وناس كذبوه وقالوا عنه، وكما بلونا هؤلاء أصحاب البستان الذي حصل بهم هذا. يعني وهنا قال يعني يعني مثلا رجل زارع عنده بستان قد يصرف فيه 10,000 ريال أو 20,000 أو 100 ريال أو 100,000 ريال أو بسيتين صغير مثلا 2,000 ريال على 2,000 ريال بعدين تصير أقل ما يصير 4,000. وإذا بتجي ريح من الرياح تهلك هذا الزرع ولا يستفيد منها ويتأسف إن ضيعت. ولذلك الإنسان اللي بيدخل في الزراعة من الأهم أنه لا يدخل في الزراعة إلا هو رجل عنده شيء من المال الكثير. أما المال القليل بعد ذلك يروح يبتلي في يساوي صور تغلق الفلوس حقته. أما إذا كان عنده أموال صحيحة هذا خلاص يكسب يعني 10%، وخصوصا إذا كان يؤدي الزكاة. إذا يؤدي الزكاة لا شك ذلك، وإذا ما يؤدي الزكاة هذا كمان فهنا يعني لا يثبت لنا مال ولا ربح، يعني هذا يعني في السبع تعجبون لا حظ لنا، لا حظ لهم، يعني خسروا المال وما استفادوا. وهذا معنى يعني لو نشاء فظلتم تفكهون، يعني تفكهون معنى ما صرفنا في هذا البستان مبلغ كذا من المال على أننا نحصل الربح ونحصل الفائدة وإذا به ما حصلنا ولا شيء، فيتأسفوا حيث لا ينفعوا الندى. والسبب في ذلك أنه يعني ما أدوا حق الله. وأما إذا أدوا حق الله سبحانه وتعالى فجاء في الحديث قال الله تعالى مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله يرزق من يشاء بغير حساب، يعني بغير مثيال. وإذا امتنع عن أداء الزكاة، والزكاة لا بد من أداء في الجميع سواء كان في الذهب والفضة أو في الأوراق النقدية أو في الثمار، والثمار زي التمر والشعير وغير ذلك. فإذا كان يعني يسخي بدون مؤونة فيه العشر، وإذا كان بمؤونة عنده دحين في عصرنا هذا مكاين وهذا فهذا يكون نصف العشر، فهذا لابد إيه. وإذا ما أدى الزكاة تأتي، لأن جاء في الحديث إن الله الرجل يتصدق بالصدقة فتقع في يد الرحمن فيربيها كما يربي أحدكم فلوة. والفلو معناه عند الناس العرب يعني هو ولد الفرس. فالرجل إذا عنده فرس طيبة حرة نعم وولدت يطعم الفلو هذا أحسن الطعام ويسقيه ويربطه في أحسن المرابط، بعد ذلك يصير فرس نعم إن كانوا من المؤمنين الذين يجاهدون في سبيل الله. وإذا ما كان كذلك يعني قد إيه يبيعه بمبلغ إيه عظيم يعني ويكسب من هذا. فهذا يعني قول الله تعالى بل نحن محرومون. ثم يقول بعد ذلك أفرأيتم الماء الذي تشربون، يعني أخبروني عن الماء الذي الناس يشربون فيه إيه في كل مكان. ها؟ ها؟ وهذا الماء إيه؟ جعله الله حلو. بعض الأنهار بعض البلاد فيها أنهار لا تعد ولا تحصى، وهنا في جزيرة العرب موجود مثلا يعني في مصر وفي يعني في كذلك السودان وهذه الأشياء، وكذلك مثلا العراق فيها نهرين. وأما في أوروبا وفي هذه أنهار لا تعد ولا تحصى. ومن العجب إن إيه جزيرة العرب ما فيها أنهار، ولكن أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق أنها يعني لا تقوم الساعة حتى تصير جزيرة العرب يعني مروج وأنهار. وهذا قد حصل الآن في هذا. أول الناس إيه آبار موجودة الآن الماء المالح خلوه ماء حلو، ها تسخير مين العزيز الرحيم خلاهم يعني علمهم حتى استفادوا من الماء. حتى الناس كان أول واحد يقول اشرب الماء المالح، الماء المالح هو يمكن يعني لذيذ أكثر من المياه، لأن بعض المياه الموجودة في العالم بعضها يكون إيه حلو طيب زي الأنهار، وبعضها يكون إيه في شوية من الملوحة. فالآن يعني هذا من نعم الله التي أنعم الله عليه حتى أصبح المملكة العربية السعودية يمكن الماء الذي يخرجوا من البحار والناس يشربوا منه يمكن أكثر، وكذلك استطاعوا أن يأخذوا منه الطاقة الكهربائية. مين علم هؤلاء الناس؟ ربنا سبحانه وتعالى. وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى هذه الكهرباء التي يعني استفاد منها الناس الآن في عصرنا هذا. والناس الأولين لا عندهم لا كهرباء ولا عندهم شيء، عندهم سراج تقريبا إما بالزيت وإما مثلا شعم وإلا بيان، بعدين بالغاز، بعدين جاء هذه الأشياء التي يعني أكرم الله بها الناس. أفرأيتم ما الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المز؟ إيش المز؟ السحاب. ومعلوم أن الماء ينزل إيه من السحاب يعني. وجاء في كتاب الله سبحانه وتعالى يعني أن فيها جبال من برد يسوي بها من يشاء، يعني في جبال يخرج منها الماء من جبال في السماء وينزل إلى كما هو في سورة النور. يعني هذه أشياء يجب الإيمان بها. رأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، يعني بل نحن المنزلون لذكرنا السحاب هذا وينزل المطر هذا، فالمطر هذا إذا نزل في أرض من الأراضي يعني ينبت الزرع وينبت الفواكه وينبت الأشياء فيتنعم بها عباد الله سبحانه وتعالى، كما يوجد يعني الآن يعني في سورة من سور القرآن وهي سورة النحل، فيها من النعم الشيء الكثير الذي ذكر الله تعالى في كتابه، ذكر الله في كتاب سورة النحل، وكذلك في السورة الثانية موجودة، لكن هي سورة النحل تقريبا كلها في نعم الله سبحانه وتعالى على عباده، سواء كان من الحيوانات أو من الزروع أو غير ذلك. فهذا يعني قال أفرأيتم ما يعني السحاب، قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد أم نحن يقول بل نحن إيه المنزل، لو نشاء جعلناه أجاجا، يعني إيه مالح، الماء المالح ما ينفع، لا يستطيع الإنسان يشربه ولا يستطيع، وإذا زرع وأسقى الزرع يموت الزرع ما ينفع، كما إيه البحار، لكن ماء البحار هذه فيها فوائد، ربنا خلقها حتى أن الناس الأولين البحار كانوا يسموا حتى الأنهار يسموها بحر. الآن يعني جاء العلم الجديد لا النهر معنى الماء الايه الحلو، والبحر هو ايه الماء المالح، والبحار الآن يعني تبين لنا أنها شيء كثير جدا، يعني كان زي البحر الأحمر اللي في جدة هذا، ولا البحر الأبيض، الآن محيطات، محيط الهندي والمحيط هذا يعني، وقد يسافر إنسان بالطائرة يقعد 5 ساعات وما يشوف يعني تحته إلا إيه ماء، وفوقه يشوف إيه سماء، إيه بالطائرة، لأن الدنيا ما، وهذه أشياء يعني واقعة. أم نحن لو نشاء جعلناه أجاجا يعني مالها فلولا تشكرون، فلولا هذه حرف إيه تحضير، يعني هل لا تشكرون، يعني أشكر الله على هذه النعم، ومعلوم أن كثير من الناس ما بيشكر النعم. الناس الأولين يعني أنا أعرف في هذا البلد يعني الناس زفة أو زفتين يعني تركتين يجيبها السقة ويصب له هي في إيه في الدير حقه، وهناك البيوت القديمة كان فيها يعني آبار، الآن لا، الآن الماء يعني يواصل إلى بيته، هذا واصل إلى بيته ويسلم أشياء بسيطة يعني، يعني بعد 10 أيام بعد شهر ولا شهرين يجي له ورقة فيها 10 ريال 5 ريال، ولكن هم كذلك بعض هذول حبون المسؤولين عن المياه يساووا شيء ما هو طيب، يقعدوا يتركوا الإنسان سنين وبعد هذا يجي له يقول إيه سلم 2000 ريال 3000 ريال، وأنا قد حصل لي ذلك يعني بعد 20 سنة طلبوا مني 3000 ريال. بعد 20 سنة ما جوا أبدا، ولا شيء، لا ورقة ولا شيء، وغيرنا كثير يمكن ناس أكثر من هذا. وبعد المراجعات نقصوها شوية يعني. أنا ما هو حق يعني، وإلا الماء بلاش يعني أقل من إيه السقة اللي كان، لأن السقة اللي كان يجيب للناس البيوت أقل ما يكون يأخذ في آخر الشهر يعني 30 ريال أو 40 ريال، و30 ريال و40 ريال ذاك الوقت ما يزيد دحين. ها شيء هذا معروف يعني ولولا يعني هل لا تشكروا أفرأيتم النار التي تورون، يعني توقدون بها، وهذه النار الذي توقدون بها يعني أنتم أنشأتم شجرتها، والشجر الذي فيه هذا يقول شجر المرة والعقار والعفار، يعني شجر موجود في البادية، يعرفون الناس أهل البادية، ولا يزال الشجر هذا موجود يساوي كده أو حجر، كذلك في بعض الحجار كذلك كده، وبعض الأحجار كده يضرب حجر في حجر ويقول أو حديد يعني كده، يعني هذه أشياء، وهذه النار إيه يعني تبشر الإنسان، أول لها فائدة الآن في الدنيا يستفيد منها، يطبخ منها، يتدفى منها، يفعل أشياء كثيرة، وتذكر بالنار إيه نار يوم القيامة ولذلك جاء في الحديث أن نار الدنيا هذه يعني يعني جزء من 70 جزءا من النار يوم القيامة، عشان إيه؟ يعني يستفيد منها، فهو يعني يتدفع بها ويطبخ بها طعامه. نعم، فأشياء يعني، وهذا يعني أنا فيقول في هذه: أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ يعني بل من لا أنشأ هذه النار وتفضل بها على عباده؟ الرب سبحانه وتعالى. وهذه النار الناس يعني يحتاجونها. ثم الآن جاءت يعني أشياء زي الكهرباء، الكهرباء زي ما يقول الذين اخترعوا الكهرباء ما نقدر نقول أنها نار، لأنها مرات تبرد الأشياء، حتى هم اللي اخترعوها اسمها قوة. لو سألنا يعني المهندسين الكبار ما هي الكهرباء، يقول قوة من القوى، لكن حقيقتها ايه ما هم عارفين. كده يعني شيء اخترعوه واستفاد الناس منها، هذه الكهرباء الموجودة في هذا المسجد وبيوتنا والثلاجات الموجودة في بيوت الناس تحفظ لهم طعامهم، حتى أنه في الزمن السابق يؤتى مثلا تقريبا بالدجاج من أمريكا إلى المدينة ويباع ب5 ريال أو ب6 ريال، ثم بعد ذلك الآن لما صارت المزارع موجودة فيها الحمد لله صار رخيص، وإلا الدجاج كان في المدينة هنا يعني دجاجة اشتريها من البادية أو من هذا تقريبا ما تجي لها 0.5 كيلو، متى عندما ايه رجل ينكسر يده او رجله فيقول الطبيب هذا انك لازم تشتري تاكل ايه من الدجاج. الان في دجاجة يمكنها تجي لها 2 كيلو، كيلين تجي يعني او 1.5 كيلو، وغير الطيور الثانية الموجودة ويزو ما ويزو وبطن، هذا كله طيور يعني. فهذه نعم من نعم الله سبحانه وتعالى التي أنعم بها على أهل هذا الوقت، فعليهم مثل ذلك. يقول في هذه الآيات: أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ بل من الرب سبحانه وتعالى هو الذي أنشأها ويسرها لنا. وقال هنا أحدهما النور والأخرى العفار، إذا أخذ منهما غصنان أخضران فحك أحدهما بالآخر تناثر من بينهما شرر النار، ونحن جعلناها تذكرة. وقال مجاهد وقتادة: تذكر النار الكبرى، تذكر النار الكبرى التي يوم القيامة، التي يعني الناس قد يرمى فيها الإنسان العاصي والكافر، أما العاصي فقد يعذب على قدر ذنبه ثم يخرجه الله من النار وينال شفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء والرسل والناس الصالحين والناس الطيبين، إذا يعني حوسبوا ونجوا قد يشفع في أبيه وقد يشفع في أخيه وقد يشفع في جيرانه وغير ذلك. وأما الكفار فهؤلاء مخلدون في النار، لا يخرجون من النار، ولذلك جاء في كتاب الله خالدين فيها أبدا في الكفار في 3 آيات في كتاب الله سبحانه وتعالى، في سورة النساء وكذلك في سورة سورة يسألك الناس الفتح، يسألك الناس، وكذلك سورة الجن. وأما المؤمنين خالدين فيها أبدا فجاء في كتاب الله في 8 آيات، 8 آيات فيها أبدا أبدا أبدا أبدا في إيه؟ في المؤمنين. وهناك خالدين بس فيها هذا كثير موجود في القرآن، خالدين بدون إيه؟ كلمة أبدا، وخالدين معناه ماكثين فيها. ولذلك دار الجنة الإنسان إذا دخل خلاص ما يخرج منها أبدا. أنها جعلناها تذكرة ومتاعا للمقيمين، يعني إيه؟ للمسافرين، للمسافرين. فسبح باسم ربك العظيم. ثم أمر الله سبحانه وتعالى، والأمر كان للرسول صلى الله عليه وسلم ونحن تحت ذلك، سبح باسم ربك العظيم. والرب قلنا السيد المالك الموجد من العدم إلى الوجود، هذا هو الرب، أو الذي يسوس الإنسان ويدبره. فالذي يسوس الإنسان ويدبره يسمى ربا. ولذلك كان جد النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ أبرهة هذا قال أنا رب الإبل وللبيت رب يحتب تهدم الكعبة ربا. نحن لا شأن لنا، هذا الكعبة اسمها بيت الله، ولأجل ذلك جاءهم طير الأبابيل ورماهم فيها فهلكوا عن آخرهم إلا رجل يبلغ الخبر إلى ذلك المكان. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.